بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فبعد أن فرغنا من الكلام على مسألة ميراث الحمل، ننتقل إلى مسألة مشابهة لها، وهي مسألة المفقود، ميراث المفقود. وهذا المفقود الذي يغيب وتنقطع أخباره، فلا يعلم أحي هو أم ميت. أما لو كان غائبا وعلمنا أنه حي بالمراسلة، بالمهاتفة، بالمكاتبة ونحوها، بأخبار الثقات أنه موجود في البلد الفلاني وما أشبه ذلك، فهذا حي، فالأمر في حقه واضح، حكمه حكم الأحياء. لو قسمنا التاريخ كان نقسم ونجعل نصيبه عند شخص أمين، فلأننا نعلم أنه حي. لكن الكلام على المفقود هنا الغائب الذي انقطعت أخباره، فلا يعلم حياته من موته، هذا هو المفقود المراد في هذا الباب. وحينئذ الكلام على ميراثه من جهتين: من جهة توريث غيره منه، ومن جهة توريثه من غيره. يعني هذا المفقود مات أبوه، أردنا أن نقسم التركة، نقسم له ولا لا؟ الآن أبوه مات، هو ما ندري هو حي ولا ميت، هذه من جهة. من جهة ثانية عنده تركة كبيرة طالت غيبته، أقاربه قالوا والله أعلم لعله قد مات، ثم التركة أين نجلس ننتظر؟ كم المدة التي ننتظره؟ هل نقسم التركة؟ هل نقسم تركته أم لا؟ فالآن عندنا مفقود في حال توريث غيره منه، ومفقود في حال توريثه من غيره، في حال توريثه من غيره. طيب، هاتان مسألتان. أحيانا يكون المفقود هو الوارث الوحيد، هو الوارث الوحيد، رجل غائب وما في إلا أمه، وهو هو الابن الوحيد، ذهب من أجل يشتغل، أبوه قد مات من قبل، وهناك أموال ما بقي إلا أمه، أو أمه وأبوه موجودان، أمه وأبوه موجودان وهو غائب، ماتت الأم والأب بحادث في وقت واحد. الآن هو الوارث الوحيد، ماذا نعمل؟ شيء مشكلة، نحتفظ بالمال حتى يأتي، أو نتيقن أنه مات، ننظر بعد ذلك لمن نعطي هذا المال. هو الوارث الوحيد، ما هناك إشكال، ما هناك من يطالب بقسم التركة. لكن لو غاب هذا المفقود ومات الميت، والورثة يريدون أن نقسم التركة، الابن هو الغائب والرجل الأب والأم موجودون وإخوته، أبوه وأمه وإخوته موجودون، وهو عنده ابن، وهو عنده ابن، فالآن إخوانه يطالبون بقسم التركة على أساس أنه مفقود. كم ننتظر؟ مات الأب، أبوه مات، فحينئذ قالوا كم ننتظر نقسم التركة؟ عندنا الآن إخوة وزوجة وخلوا ابن المفقود، يعني نتصور مسألة فقط فيها أب وأم وولد مفقود وإخوة لهذا المفقود، إخوة لهذا المفقود. الآن مات الأب، قال نقسم التركة. طيب انتظروا، قد يكون حيا، قد يكون حيا، فكيف نقسم التركة؟ طيب لو انتظروا لا إشكال، لو انتظروا حتى يتضح أمره فلا إشكال، لكن لو استعجلوا سنعاملهم في معامل الحمل بالأضر، سنعاملهم بالأضر، والباقي موقوف إلى أن يظهر أو يحكم الحاكم بشيء. فعلى كل حال المفقود إما أن يرث من غيره أو يرث غيره منه. فحينئذ هذا الرجل المفقود في حال في الزمن، لنفرض مثلا أن الحاكم قال نقدر له 4 سنين، بعد سنتين من حكم الحاكم أن نقدر 4، بعد سنتين فقط مات أبوه، يرث ولا لا؟ يرث. ثم ماتت أمه، يرث. مات أخوه وهم جملة ورثة، يرث أم لا؟ يرث، ورث من الأول من الثاني، ما يأتي إلا معه تركة دسم. طيب هذا عنده تركة كبيرة، مضى حكم الحاكم، ماذا نعمل؟ نقسم التركة. أو مات قريب له والورثة يريدون أن نقسم التركة، نعاملهم بالأضر ونبقي الباقي موقوفا. طيب كم ننتظر؟ كم المدة التي ننتظرها حتى نحكم بأن هذا المفقود في عداد الموتى؟ قد مر بنا من قبل أن من شروط الإرث تحقق موت الوارث، لأنه قد يكون وارثا وقد يكون مورثا، هو سيدخل في البابين، تحقق موت الوارث وحتى تحقق موت المورث أو إلحاقه بالأموات حكما، وتحقق حياة الوارث أو إلحاقه بالأحياء حكما. هو إما أن يكون وارث أو مورث، سيدخل في هذا وهذا. فحينئذ ما تحققنا، طيب ما هي المدة التي يمكن أن نتحقق أن الغائب هذا يمكن أن يرجع ويمكن أن لا يرجع؟ يعني على سبيل المثال هناك مفقود في الأرض التي اشتريناها للمركز، من جملة الورثة واحد مفقود انقطعت أخباره منذ 60 سنة. وهو قد كان كبير، يعني قد كان كبيرا، انقطعت أخباره منقطع مفقود عندنا هنا. يعني هذه يعني مسألة واقعية من جملة يعني من يعني اشترينا منهم، وضمنوا أنه لو ظهر يوما من الأيام أن نصيبه يعني أنهم يحتفظون له بنصيب أو يلتزمون له بنصيبه لو جاء. ما عملوا لا نظروا حكم حاكم ولا يعني رجعوا في هذا إلى إلى قضاء منذ أن غاب، منذ أن فقد إلى الآن. طيب عندنا مسألة وهي كم ننتظر هذا الغائب المفقود. اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في ذلك، في مدة الانتظار على أقوال. فمن قائل ننتظره 4 سنين، قالوا ننتظر 4 سنوات، وبعد 4 سنوات خلاص يعني يحكم بأنه من جملة الموتى أو في إعداد الموتى. وهناك قول أننا ننتظر إما 120 سنة أو 100 سنة أو 90 سنة، عمر طويل، أعمار أمتي بين 60 و70، كيف ننتظر 120 سنة إلى أن يموت الورثة كلهم؟ ربما ما يبقى أحد. فهذا قول بعيد، وهذه الأقوال في مذهب أبي حنيفة وهي بعيدة جدا. المالكية يقولون ننتظر 70 أو 75، قالوا لأن أعمار أمتي بين 60 و70 وقليل من يجاوز ذلك، فهناك من قال نحتاط ننتظر 5، وهناك من قال إلى 70 فقط. الحنابلة يقولون ننتظر 4 سنين، لأن عمر رضي الله عنه قضى بذلك في حق المفقود في زمنه. والشافعية والقول الراجح وهو الأخير واختاره جمع من أهل العلم أن هذا يرجع إلى حكم الحاكم، وهذا يختلف باختلاف الأشخاص والأزمنة والأمكنة والحال. رئيس دولة يختلف عن إنسان عادي، رجل مشهور بين الناس يختلف عن أحد الناس، فننتظر حكم الحاكم، والحاكم بعد ذلك يقدر هل سيقدر 4 سنين، 2 سنين، 10، أكثر، أقل، كل بحسب. وفي هذا الزمن أمر البحث أحسن من الزمن الأول ولا أردى؟ أحسن بلا شك، وسائل الاتصال، وسائل الإعلام، الرسائل، الجوالات، الاتصالات، السفر، بإمكان الناس أن يسافروا بكثرة خلاف الأمر الحال الأول ما كان عن طريق الجمال أو الخيول أو المشعل الأقدام أو البحر. الآن الطائرات، القطارات، السيارات بالنقل الجماعي وغيرها، يعني صارت المسافات قريبة، صارت المسافات قريبة. فالراجح أنه يرجع في ذلك إلى اجتهاد الحاكم، وهذا هو الجديد من مذهب الشافعي، وهو المشهور أيضا من مذهب الإمام مالك، واختاره السعدي وابن باز وابن عثيمين ومن جرى مجرى. طيب، وسبب ترجيح هذا القول أن الأصل الحياة، والأصل بقاء المفقود، لأنه ميت. ثم التحديد ليس عليه دليل، التحديد ليس عليه دليل بمئة سنة ولا بتسعين ولا يعني سبعين، فليس على ذلك دليل. طيب، قد يقول قائل هل يختلف، هل يتعارض هذا مع قضاء عمر رضي الله عنه؟ فإنه في زمن عمر كما مر بنا مرارا، في زمن عمر رضي الله عنه فقد رجل خرج يصلي المغرب ثم فقد، يسألون أينه، لم يرجع إلى أهله، ما هناك حرب، المدينة آمن ما تكون، ما خرج إلى أي مكان آخر، ما رآه أحد في أي مكان. فبحثوا عنه فلم يجدوه، جاءوا إلى عمر قال لا انتظروا، السنة الأولى، جاءوا السنة الثانية قال انتظروا، جاءوا السنة الثالثة قال انتظروا، السنة الرابعة قال بعد أن انتظروا تمت السنة الرابعة. المرأة تريد أن تزوج، المال يقسم، سيحصل على المرأة ضرر وعلى الآخرين ضرر. فقال عمر لامرأته اعتدي أربعة أشهر وعشرة، اعتدت أربعة أشهر وعشرة. ثم جاء قال عمر لوليه طلق، طلق على المفقود، طلق، قال لا اعتدي عدة الطلاق، فاعتدت عدة الطلاق. بعد ذلك قال لها عمر إن شئت الآن أن تنكحي فانكحي، تريد الزوج الآن زوج. بعد ذلك عاد الرجل بعد ما تزوجت امرأته، جاء قال له عمر ويحك أين كنت؟ قال له يا أمير المؤمنين إني خرجت لأصلي المغرب فاختطفتني مجموعة من الجن، أخذوه جن، شلوها الجن، الذي يعني يقول شلوها الجن هو هذا. المهم أخذته الجن، والجن الذين أخذوه كفار، فبقي عندهم مستعبد يخدمهم قوم بأعمالهم. طيلة تلك المدة منذ أن خطف، بعد الأربع سنين، الأربع سنين هو عبد عند الجن، فعل كذا، صلح كذا، رفع كذا، هات كذا، المهم يستخدمونه ولا يستطيع أن يفعل ولا أن يذهب، الله أعلم بأي ضاحة، الله أعلم بأي جبل، الله أعلم بأي وادي، المهم عند الجن. فبعد تمام المدة التي قضى عمر غزاهم جن مسلمون، حرب بين الكفار والمسلمين، انتصر المسلمون على الكفار الجن وغنموا غنائم، من جملة الغنائم هذا الإنسي، أجمعك بين هؤلاء الإنسي بين الجن، أيش تفعل عندهم؟ فقال لهم إنهم أخذوه من المدينة، قال أخذوه من بين أهلي، اختطفوني، قالوا إن شئت، نحن مسلمون أنت مسلم، إن شئت أن تقيم بيننا أقبل، يعني أنت رجل مسلم ونحن مسلمون، تريد أن تبقى بيننا تبقى. وهذا يدل على أنه يمكن البقاء بين الجن، مسلمين وكافرين، يعني بقي الرجل حي عندهم يأكل ويشرب، لكنه مختفي ما يستطيع أن يظهر، الله أعلم في أي مكان، وأماكنهم يمكن أن يدخل منها، يعني ولو في مكان هناك أبواب هناك أشياء، المهم دخل وغاب، الإنس يمشون يذهبون يرجعون ما أحد يطلع على مكانه. المهم أنهم خيروه فقال لا، ردوني إلى أهلي. قالوا من أين أنت؟ قال من المدينة. فأصبح بين الحرتين، جاءوا به وضعوه مشروع، فجاء إلى عمر. فهذا لا يتعارض مع القول باجتهاد الحاكم، لأن عمر كان هو الحاكم في زمنه أمير المؤمنين، واجتهد وحكم بهذا، اجتهد وحكم بهذا، وليس في هذا تحديد ولا دليل على التحديد. وهذا القول هو الراجح في هذه المسألة. ومسألة توريد المفقود أو الميراث منه يأتي معنا إن شاء الله في الدرس القادم. اللهم